فيبدأ فيه الولد بعدم الشك في الإطلاق يعني. الحق معه إذا شكك في البيت فهم هذا تقوم بين هذين الأمرين فتشعر بالبرد. فالذي يحصل في مكانك الساعي وتطلبه هو الكسر هو الإطلاق، فأنت ربطت عدم ربطت البرد بعدم الشك ربط وجود بعدم. الدليل على أن معاديك في حادثة في غزو الأحزاب بين الصحابة عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يذهب واحد منهم إلى معسكر الكافرين ليتحدث أخبارهم، وكان تلك الليلة ليلة جارية شديدة الجنون. واضح؟ فكان الامر شاقا على الصحابه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعين الى صاحب الاسلام سيدنا خزافه بن اليمان، وكان يشعر بالبرد القاهر. فلما استجاب للامر الجبري زال البرد وزال الخوف، تلك الاحكام العاديه تخلت. كل حديث عن قبر عشر تفسير صحيح، هل هو تفسير عقلاء والواقع يصفقها بأن نفسها متعدد؟ والله فمن يعني فهي معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة، وكرامة لسيدنا سيدنا هناك تعالى. لو تبعني هل فهم هذا أن معجزة كرامة ممكن أول مرة تحضر معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرار سيدنا محمد وهو تخلف هذا الحكم العادي وهو يكون في البيت وهو يكون في البيت معه في شرطه وفي جهه ملكه. فقد تمت الاسلام ترك وجود بعدم ترك وجود البرد بعدم الشك، فهو يحكم بالبرد بورود بجسمه لاتقان اتقانه لما لا يكون استتره الذي يحتاجه من البرد ربط وجود بعدم، فعندنا ربط وجود بوجود ربط عدم بعدم ربط وجود بعدم. القسم الرابع المنطقي المحقق ربط عدم الوجود كربط عدم الاحراق بوجود المال، يعني جسم مبتلى ورقه مبتلى و تمسك فيها المال، يعني تحصل الملاقات والممارسه بين هذا الجسم والنفس ولا يختلف. لماذا؟ يوجد بوجود ماله وهو الابتلاء رفض عدم بوجود وهو رفض عدم الاحرام من كل شيء في ولا يختلف. لكن هذا الجسم المبتلى قد يختلف من يقبل التخلف مع الاختلاف مع وجود المال، فإذا الإنسان يعني أتى لك الجسم المكمل مال هذا المال ووقع معه النار واحترق وهو مات، الأصل أن يعني الحكم العادي فيه أن هذا مال، يعني لا الإحرام لن يحترق فالغرق والخلاف هذا الغرق. كذلك من العادات ان اي جسم اذا كثر في المال يختلف، فاذا لم يختلف فهو خط العاده، لان هذا رفض للوجود وهو وجود الابتلاء مع وجود المال، وجود الابتلاء مع وجود المال. فكما يعني ورد ان ابن هاجرون النحوي المعروف لما علم تلك المقدمه في علم النحو الآية الأولية أو قالت لها وقال إن كان خالصا في وجه الله تعالى فلا تسأل، وإن كان خير ذلك فلا يقولها النحو فلا تسأل. لذلك شاعت الأمة لأنها لم تسأل. فالأصل ما يعني في الأصل العادي يعني عندما نقول الأصل العادي أن تسأل. نعم العالم

يقبل الحضور او الانتفاع، اما ان يوجد الاجواء واما ان لا يوجد على سبيل السواء. لكن تناوبا بين العنصر والقطعه الواحده، لان هذا اجتماع بين الطبين وهذا مستحيل عنه. يعني اما الاجواء واما عدم الاجواء مش معقول. يعني ما يعد المرء في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الزمان، هذا شيء مستحيل انه اجتماعه بين، او يجب الاجواء على مذهب من العقليين، لا، او يستحيل الاجواء الذي كان يجب جهل عقل. ثم لما اكترم الامر اصبح عادي، فمثلا شربك السكرين وشربك لمسكن الالم مرة واحدة وارتفاع الأعصاب وارتفاع الألم، هذا ليس عاديا وإنما جائز، لأنه من جائزة ليس هو الذي يمتحن أنك إذا شربت هذا الدواء نزف الألم يجب، هذا باطل، أو يستحيل، هذا باطل جائز. ثم لما تكرر الأمر معك، لما تكون مسألة كثيرة في البحث، لو في كثيرة مرة واحدة أو تفرق فإن حكم عقلي لأنه من الجائزة. أما إذا تكرر الأمر معك كنت عبد الظالم أو كل الناس مثلا في القول لكن يجب معايا حق جيد مرة ثانية جيد حق معك يصير وين شيء كان القول لك لم يجد ذلك الأمر ولا ووجد الشرط وانت في المال لكن لم يوجد ذلك الإحراق في الصدر فبس لأن الحكم عادي. واضح؟ من الأصل تزيد المغني إذا ما ضاق فيه يزكى عن الحساب. عند وجود شرط انتفاء المال يرد المسلم، لكن قد تدخل أحد يده في ذلك البيت المحرم المشتعل ولا يحل. ليس الحكم عادي. طيب تنكره وأنت إن كان تزيد إلا ونسبت إليه واجب. إذا كان رجاء بنفي الخالقية فهذا، وإن كان مع إثبات الخالقية لكن أنا ربط بين الزيت ووجود الجسم يحتاج كذلك الجسم يجب عقلا فهذا باطل. هذا الكلام هذا مذهب فاسد، يعني هذا جانب، لأنه يؤدي إلى جانب أعظم وهو إنكار المعجزات وإنكار المراد الحية من المغيبات التي لا يجيبها العادة. لا تتمسك، أو كل من هنا جبل من ذلك، وقوع الوصول لهذا لا يوجد لن يقع، لكن هو مستحيل عادي ليس مستحيلا عقليا. الفرق مستحيل عادي وهذا مستحيل نقرا، لكن هو مستحيل عقلي لا يقرا في الشريك لله تبارك وتعالى بنفسه كل بخلقه بخلقه كل باثبات الشريك، وهذا باطل. فمش حتى تضار هذا شرعي ولا عقلي واحد في المية واحد. ليش الشجرة موجودة في ذلك اللي كانت الماهية؟ اجتماع في الزمن ليس اجتماع في الماهية هذا حكم شرعي ولا حكم؟ هذا حكم عادي وهذا حكم عقلي. فالأمر بسيط. لأن العادة أن الزهرة قليلة ماتت يعني تجمل أن العادة جاءت أن الزهرة يقوم إلا على أعين وقلنا وصلنا نحكيه لها بحكم العادة يقبل شيء تحرك لكنه موت. طب لماذا قلنا أن حكمنا على الشيء بمجرد المشاهدة مرة واحدة أنه جاء العقل إذا لم يتكرر من النظام في التكرار مرضيه أكثر؟ لأنه ماذا قلنا أنه جاء العقل؟ أقول هو جاء العقل وبعد التكرار يكون ماذا؟ أقوى عارف لكن لأنه هذا هو من الشيء طيب والشيء من المستحيلة طيب وجود جبر من الزئبة من الشيء لا يقتضي الوجود كثير من الجائزات لكن علم الله تبارك وتعالى وقدرته متعلقه بعدم الوجود هو جائز مثلا الارض زيت لو انت الان حلف انه لواجب الوجود وجود الكواجب وجوده يعني وجوده خلقك هو شيء واجب ام جائز عشان يتقبل الثبوت والامتثال هناك شيء هناك شيء وجود لكن عربي وكذلك اي اعتماد يعني لكن هذا من الشيء الجائز حيث بين الناس طيب يعني الانسان حيوان افتراضي يعني هو جائز جائز لكن لم يكن لم يتعلم ان يتعلم ان الله تبارك وتعالى في جائز فننكر ذلك الجائز نقول ليس بجائز عقلا كل ما سوى الله سبحانه الله تبارك وتعالى هو جائز عندنا واجب جائز يعني يستحق وجوده ويستحق عدمه فهو معدوم لكنه جائز قابل للوجود قابل للوجود فجل من الذئب قابل للوجود ودخول الجنة في كم الخيار قابل للوجود من حيث قصد العاجز فهو مستحيل عاجز لكن أن يدخل الجنة في كم الخيار ممكن كان واجب الوجود وهو جائز واضح شخص التدمير تقول كيف تقول جائز وهو واجب الوجود يعني كيف تربط بين وجوده وزواجه هو شيء يعني